ثورتي فصار سواء أن تليني أو تجنحي للجموع. سكنت ثورتي سكنت ثورتي فصار سواء أن تليني أو تجنحي للجموع. غناء وألحان الفنان الكبير فريد الأطرش وكلمات الشاعر والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كامل الشناوي نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. وهنسمع الآن سؤال آخر من الفنانة نجاة الصغيرة في حوارها مع الكاتب الكبير والشاعر كامل الشناوي. طيب أيهما أحب إلى نفسك أو أقرب إليها، الفقرات التي تكتبها والتي تعبر بها عن نفسك أو المقالات السياسية؟ والله دي طبعا المقالات السياسية منبعثة عن تفكيري وعن آرائي، والمقالات الأخرى منبعثة عن مشاعري، وأنا تملي بعتز بمشاعري وأعتز بتفكيري. فيجوز انه مثلا المقالة السياسية ما تهمش بعض العاطفيين، كذلك برضو الكلمة العاطفية ما تهمش بعض السياسيين. وبعتقد انا ان الاغلبية الساحقة الآن مشتغلة بالسياسة، ولذلك يعني مندهش لما التقى بعض الناس يكلموني عن كلمة عاطفية كتبتها، لأن ده بيبقى حاجة نادرة. إنما لابد أن أسجل خواطري المنبعثة عن شعوري وخواطري المنبعثة عن تفكيري. صاح من الشعب صوت قليق قوي أبي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت قليق قوي أبي عميق عريق، يقول أنا الشعب والمعتدى، أنا الشعب لا شيء قد أعجز Shop. قصيدة على باب مصر، غناء كوكب الشرق أم كلثوم، وكلمات الشاعر والكاتب الصحفي الكبير كامل الشناوي، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. والآن هيا نستكمل الحوار مع الفنانة القديرة نجاة الصغيرة والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كامل الشناوي. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. أستاذ كامل. أيوه. كلنا بنقرأ يومياتك الجميلة. العفو. وفيها ناحية بتحيرنا، بنحتار فيها كلنا. هي ساعات في إنسانة معينة بتتكلم عنها، يا ترى دي موجودة ولا زي المطرب وزي المؤلف؟ يعني أقصد زي ما بنتخيل إحنا دايما، فبنعبر عن خيال كده، ولا هي صحيح يعني حقيقة؟ يعني الواقع الخواطر دي متعلقة بتجارب سابقة، وكنت بأسجلها في يوميات الخاصة، وبأعيد كتابتها أو بنصرها يعني، وإنما طبعا ما يعني ما هيش من خيالي، هي من الحقيقة أو حقيقة التجارب اللي مرت بيها، مش اللي بمر بيها الآن. وعشان كده الناس يعني يبصوا يروح حاجة فتصوروا انها على حد معين، وبقى يلتقوا حاجة تانية تناقضها. وفعلا هو لانه الشاعر والفنان بوجه عام ما فيش حاجة بتفوته طول ما هو ماشي في الدنيا، كل شيء بيسجله، يعني ما يسجله في ذاكرته او يسجله في مذكراته. وانا ما كنت بسجل باستمرار انفعالاتي العابرة وفي مذكرات خاصة، وبعود إليها وبأصيغها الصيغة الفنية، وإنما طبعا هي بتستند إلى حقيقة، بس مش حقيقة بمر بيها أو يعني بلقاها للنهاردة أو في الأيام دي أو تجارب بأخذها الوقتي، إنما دي تجارب سابقة تقريبا. كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع، وتداري جحودها في رداء من الدموع؟ كيف قلب ترتضي طعنة غدري في خشوع، وتداري جحودها في رداء من الدموع؟ لست قلبي وإنما خنجر أنت في الضلوع، خنجر أنت في الضلوع. مستمعينا، لست قلبي غناء العندليب عبد الحليم حافظ، وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وكلمات الشاعر والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كامل الشناوي، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. والآن هيا لرأي آخر من آراء الشاعر والكاتب الصحفي الكبير كامل الشناوي، وسؤال آخر مع الفنانة نجاة الصغيرة. اشتهرت بين أصدقائك بتعليقاتك الساخرة المرحة. أي. ايه اخر تعليق لاذع قلته عن صديق؟ والله ما انا ما اذكرش يعني في اللحظة دي اللي سألتيني فيها، الا يمكن تعليق لاذع قلته عن صديق انسان حيرني، فعلمني يعني ان هناك فرق بين الاخلاق والسلوك. ايوه. لانه يمكن الانسان بحسب تجربتي مع هذا الشخص بالذات ان يكون مثلا اخلاقه كويسه وسلوكه وحش، واللي ده معروف ان الاخلاق والسلوك بيرتبط في بعض بواحد يعني. فقلت بقى فيه اني حاولت ان اكرهه فلم استطع، وحاولت ان احبه فلم يستطع. مش معقول، حاجة عظيمة. طيب انا هسألك سؤال خاص بالصحافة خالص. أي. اذا جالك خبر في نصر صحفي معين، لكن الخبر ده هيتسبب في ضرر اصحابه، ففي هذه الحالة يكون ايه تصرفك؟ والله انا تصرفي في الصحافة زي تصرفي في الحياة العامة، انا في التزمت في حياتي اني لا اوزي احدا، فاذا كان الخبر فيه ايذاء لناس فما يعني منصروس يعني، ولو كان فيه سرقة صحفة، وطبعا اذا كان فيه ايذاء للمصلحة العامة لا يمكن ابدا افكر في اني انصره لا تلميحا ولا تصريحا. فالقال عندي انه ان الصحافة ليست رسالتها ان تؤذي عن الناس ولا المصلحة العامة ولا في الحقيقة، وبأحاول بقدر الامكان ان الائم بين هذه الاشياء جميعا. لست اشكو فاستمع لي واجبني، ربما اسمع ما يدنيك مني، ربما اسمع ما يقصيك عني، ربما لست اشكو فاستمع لي واجبني، ربما اسمع ما يدنيك مني، ربما اسمع ما يقصيك عني، ربما كل ما عندي سؤال يتردد وظنون يا حبيبي تتجدد. مستمعينا، لست أشكو غناء الفنان محرم فؤاد وألحان الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الشاعر والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كامل الشناوي الذي كتب أيضا عدت يا يوم مولدي. عملت قصيدة في عيد ميلادك زمان. أيوة. يا ترى نقدر نسمعها؟ ده زمان. أيوة. اللي هي عدت يا يوم مولدي. نقدر نسمعها؟ ايوه سمعها لك. عدت يا يوم مولدي، عدت يا ايها الشقي، الصبا ضاع من يدي وغزى الشيب مفرقي، ليت يا يوم مولدي كنت يوما بلا غدي، ليت اني من الازل لم أعش هذه الحياة، عشت فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة، ليت أني من الأزل كنت روحا ولم أزل، أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع، أشتري الحب بالعذاب أشتريه فمن يبيع، أنا عمر بلا شباب أنا وهم أنا سراب، أنا وهم أنا وهم أنا وهم أنا أنا أنا معين الأعزاء. عن الشاعر الكبير والكاتب الصحفي المتميز الأستاذ كامل الشناوي بمناسبة ذكرى رحيله الليلة في 30 نوفمبر، كانت سهرتنا الليلة موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد يجمعنا وموجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.